نعم. كلمة فقه الواقع اليوم أنا أتصور أنها كلمة حق أريد بها باطل. كلمة فقه الواقع كلمة حق أريد بها باطل. عندما يتكلم أهل العلم يريدون فقه الواقع أي واقع المسألة، وذلك أن العالم أو المفتي لا يتكلم في مسألة حتى يستوعبها. وإذا قالوا إيش الحكم على الشيء فرع عن تصوره، هذا معنى فقه الواقع عند أهل العلم، وهو أن يستوعب المسألة من جميع جوانبها ثم يفتي على هذا الأساس. أما فقه الواقع وهو أن الذي يقرأ بالسياسة أكثر وعند شو اسمه آيفون أرشون أو بلاك بيري أو بعد شنو بعد تويتر وفيسبوك، وهذا صار هذا الإنسان هو اللي يعرف بالواقع وتيله رسائل على طول والسياسة كذا السياسة كذا، صار هذا هو الذي يتصدر الفتوى، وترك العلماء الذين جثوا على الركب وحفظوا المتون وحفظوا الكتابة والسنة طيب وتعلموا على العلماء وأجهدوا أوقاتهم أو أنفسهم، ويجلس في اليوم 7 أو 8 ساعات يقرأ في كتاب الله وكتب أهل العلم، وهذا قاعد بالفيسبوك وكذا، صار راعي الفيسبوك هو الذي يفتي بحجة أنه مطلع على الواقع أكثر، هذا كلام باطل، هذا كلام باطل أبدا، لا يجوز أن يقال. ولا يقول هذا إلا إنسان جاهل ولا يعرف قدر العلم ولا يعرف قدر أهل العلم، وإنما كلام أهل العلم عن فقه الواقع هو فقه واقع المسألة، وليس فقه الواقع الذي يقرأ الجرائد من جريدة لجريدة وأكثرها كذب. هذه المعلومات التي تأتي عن طريق الإنترنت أكثرها كذب. يعني يكفيكم أن تعلموا الآن الأحاديث التي تصلكم الآن التي تنشر عن طريق الإنترنت 99% منها كذب. فإذا هذا كان بالحديث الذي ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي ينسب إلى الناس من بابي أولى أن يكون أكثره كذبا. فلذلك لا يجوز أبدا أن يقال الآن مثلا الذي يطلع على السياسة أكثر يقدم بالفتوى على الشيخ صاحب الفوزان ولا على الشيخ ابن عثيمين ولا على الشيخ بن باز أو الألباني أو غيرهم من أهل العلم بحجة أن هذا مطلع على الواقع وهؤلاء منكبون على كتب أهل العلم. فهذا الكلام غير صحيح وما أشبه الليلة بالبارحة.